تجب نفقة الوالد على ولده إذا بلغ وكان قادرا على الاكتساء؟ نعم، إذا كان والده محتاجا لسعيه وهو قادر على الاكتساء والسعي على والده، الله يقول والدا إحسانا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العام إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للمملوك والمملوكة على السيد طعامه وكسوته، ولا يكلف من العام إلا ما يطيق. رواه مسلم. الحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته، وظاهره مطلق الطعام والكسوة، فلا يجبان من عين ما يكون السيد ويلبسه. وحديث مسلم بالأمر بإطعامه مما يطعم ويلبسه. وحديث مسلم بالأمر بإطعامه مما يطعم وكسوته مما يلبس محمول على النبي، ولولا ما قيل من الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكتاب، ودل على أنه لا يلزمه السيد من الأحمال إلا ما يطيقه، وهذا مجمع عليه أيضا. وعن أبي بن معاوية الخشيري عن أبي قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتفتوها إذا افتتيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. وعن حديث معاوية الخشيري عن أبي معاوية بن حيدر قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتفسوها إذا افتتيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء بتمامه. ونسبه إلى أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وأنه علق البخاري بعضه والصحة بن حبان والحاكم، وتقدم الكلام عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الحج بقوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الحج بقوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة كما ذكر له الآية، وهو مجمع عليه وقد تقدم تحقيقه. وقوله بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعرض من إنكار، كل على قدر حاله، كما قال تعالى: لينفق مساعد من تعبه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قدر أي ضيق، من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه ينفق مما آتاه الله على حسب سعة رزقه وضيق رزقه. ثم الواجب لها طعام مصنوع، لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقه، ولا تجب القيمة إلا برضا ما يجب عليه الإنفاق. وقد طور ذلك ابن القيم في الهدي النبوي واختاره وهو الحق، فإنه قال: ما لفظه، وأما فرض الدراهم فلا عصر له في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كانت نفقة يعطيها كل يوم دراهم ويجهز نفسها، هي امرأة مرعية، كلكم رائع مش رعية. لو قال كل واحد يعطي امرأته في اليوم 500 ما كان على يعني يصلح لها، ولكن الواجب طعام، أن يشتري بال500 طعاما ومقابل وما إلى ذلك ويجهز ويأكلون. ولا عن أحد من الصحابة البتة، ولا التابعين ولا تابعيهم، ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الإسلام. والله تعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف، وليس من المعروف فرض الدراهم، بل المعروف الذي نص عليه الشرع. يعني لا يفهم من هذا أنها ما تعطى إذا احتاجت شيئا لصالحها، مثلا مائة يخص النساء كالحنة ونحو ذلك، لكن يفهم من هذا الذي هو محدث يعتبر أنه يقول النفقة المفروضة علي لك كل يوم أعطيك كذا كذا فلوس وأنت تدبر نفسك. هي امرأة تحتاج من يقوم عليها، من يرسل لها، من يجيب لها، من نعم هذا ما صحيح، وله أن ينفق عليها ويشتري المقاضي. فمثلا يأتي بالطعام، يأتي بالطماط، يأتي بالبصل، يأتي بالأشياء التي يحتاج إلى طبخها ويطبخ جاهز ما عليها إلا. أما وليس أيضا المعنى الآخر أنها لها طعام جاهز أن يطبخ لها، أيضا يشتري الأشياء ويجهز ويقطع ويقول كلي، فهذا ولا هذا، المقصود ما بينا عند الحاجة وعند المرض العشرة معروفة، وعند اللي التعاون والتطاوع، أما من حيث القسى هذا شأنه. قال بل المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل، وليس بالدراهم من الواجب ولا عوضه، ولا يصح الاعتيار عما لم يستقر ولم يملك. فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوما فيوما، ولو كانت مستقرة لن تصح المعارضة عنها بغير رضا الزوج والقريب، فإن الدراهم تجعل عوضا عن الواجب الأصلي، وهو إما البر عند الشافعي أو المختار عند الجمهور، فكيف يجبر على المعارضة على ذلك بدراهم من غير رضا ولا إجبار الشرع له؟ قال من غير رضا ولا إجبار الشرع له على ذلك، فهذا مخالف لقواعد الشرع ونصوص الأئمة ومصالح العبادة. ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه جاز باتفاقهما على أن في اختيار الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاعا معروفا في مذهب الشافعي وغيره. يا الزوج أن النفقة الواجب لها نزاع، إذا رضيت من غير النفقة من جوانب أخرى قبولها معتبر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالنبي إثما أن يرجع. هو الصواب عبد الله بن عمر، قال في الأصل عبد الله بن عمر، خطأ وصواب ما أثبتناه وهذا معروف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالنبي إثما أن يضيع من يقول، رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المعنى الأول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في لفظ من يعول، أي يشمل النفقة وغير النفقة من أنواع الضياع، وهو في كتاب النفقة من باب الأولى. والمعنى الثاني يشمل الحبس، أن يحبس أمن يملك قوته حتى ولو لم يضيعهم، لكن أعطاهم ما لا يكفيهم فشح عليهم وبخل عليهم فكفى به إثمن الحال هذا. فالكل إثم، تضييعهم بعدم النفقة عليهم كليا وعدم الرعاية إثم، الحبس عمن يملك قوته من الأولاد والنساء والمماليك ومن يلزمه النفقة عليه وهو قادر على أن ينفق ثم يحبس ولا ينفق عليهم ويشح، يحبس أي يمنع ويشح ويبخل ويكثر على أهله، كفى به إثمن الكل. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالنبي إثما أن يضيع من يقود، رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن، والذي عند النسائي ثابت من طريق فلان بن جابر الخيواني، عمرو بن جابر أو كذا الخيواني، وهو قد وثق جابر بن عمرو الخيواني وعمرو بن جابر الخيواني. وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عما يملك قوتا. الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته، فإنه لا يكون آثما إلا على تركه لما يجب عليه. وقد طولق هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه عن كل إثم سواه. والذين يقوتهم ويملك قوتهم هم الذين يجب عليهم الإنفاق عليهم، وهم أهله وأولاده وعبيده على من سلف تفصيله. ولفظ مسلم خاص بقوت المماليك، ولفظ النسائي عام. قال وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجال الثقات. ولفظ مسلم خاص بقوت المماليك، لا ليس كذلك، بس عمن يملك قوته، يعني الذي يملك قوته أعم من المماليك، هو يملك قوت امرأته، يملك قوت ابنائه، يملك قوت مماليكه، هكذا كل من يعني يعوله. فلفظ مسلم يعني لفظ ليس مخصوصا بالمماليك، وكذا لفظ النسائي كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت نظيره. قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجال الثقات. لكن قال المحفوظ وقفه، وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجال الثقات. لكن قال المحفوظ وقفه، وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم في حديث جابر في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، وإن كان موقوفا يعني من حيث لها ميراثها، ويخبس الميراث إذا كان القسمة حتى تلد، فلا نفقة لها من حيث القساء والحكم الشرعي. بقي إذا بقيت في بيتها غير إخراج وأراد أن ينفق عليها هذا بقية نفس منهم. أما حديث فاطمة بنت قيس فإنما هو في المبتوتة المطلقة، فلا أدري كيف رادف بالمسألة، لأنه قال أخرجه البيهقي ورجاله، لكن المحفوظ هو وثبت نفقة، ثبت نفي النفقة من حديث فاطمة بنت قيس، لا نفقة لك ولا سكنى فيما إذا بت طلاقة. هذا واحد من الصنعاني وضعه لحديث فاطمة بنت قيس في هذا الموضع على أنه يعني ماذا يراد حديث جابر إن لم يكن وهما، وإن لم تقل إلى مسألة فأدخلها مسألة أخرى. الحافظ إيه؟ لا الصنعاني، الحافظ قال يعني ذكر حديث، الحافظ ذكر حديث جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنه زوجي لا نفقة لها فلم يهم. الصنعاني قال وثبت نفي النفقة في حديث، أي نفقة الذي في حديث ثابت فاطمة؟ يعني هو نقله نقلا. وعن جابر قال أخرجه البيهقي ورجال ثقات، لكن قال محفوظ وقفه انتهى. ثم زاد الصنعاني قوله وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، يبدو أنه من كلام الصنعاني. ورجاله لكن قال الحافظ قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس نعم كما تقدم رواه مسلم. طيب عندكم في يعني من كلام الحافظ على كل نحو أن يكون هذا الحال في معنى واحد، حديث جابر الذي في حديث فاطمة بنت قيس يعني أن توفى زوجها قال لا نفقة لك ولا سكنة، خرجه البيهقي لكن قال المحفوظ وقفه وثبت في النفقة من حيث فاطمة بنت قيس كما تقدم رواه مسلم. الحاصل أنه وهم من الحافظ، خلق بين أمرين، بين المتوفى عنها زوجها والمبتوتة، طلقها فبت طلاقها، فقال فجعل لها شعيرا فسخطته، قال لا نفقة لك علينا ولا سكنا، يا مفهوم هذا؟ تفضل. قال رحمه الله: وتقدم أنه في حق المطلقة دائما وأنه لا نفقة لها، وتقدم الكلام فيه، والكلام هنا هو في نفقة المتوفى عنها زوجها، وهذه المسألة فيها خلاف. فإذا نبه الصنع عن حالة وهم الحال. ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجب النفقة للمتوفى عنها سواء كانت حاملا أو حائلا، أما الأولى فلهذا النص، وأما الثانية فبطريق الأولى. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية والمؤيد لهذا الحديث، ولأن الأرض براءة الذمة ووجوب التردد 4 أشهر و10 لا يوجب النفقة. وذهب آخرون منهم الهادي إلى وجوب النفقة لها، مستدلين بقوله: متاعا إلى الحول. قالوا: ونقص المدة غير إخراج عندنا. قالوا: ونقص المدة من الآية لا يوجب نفق النفقة، ولأنها محبوسة بسبب فتجب نفقتها. يقول: تجب نفقتها من رأس المال قبل قسمة التركة من ماله. في هذا القول نظر، ما هو صحيح هذا اللي يذكر الله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وهكذا معلوم ما ذكره الله في حق الأزواج في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، في الآية الأخرى: ولهن الربع مما تركتم. هذا قد ترك، إيش بقي لها بعدما ترك؟ الربع حقها أو الثمن، يعني إما الربع وإما الثمن إن كان هناك حاجب من الربع إلى الثمن، هذا الذي بقي لها. أما النفقة فلا دليل على إثباتها بعد موت زوجها أنها ينفق عليها من تركته، إن كانت طابت أنفسهم فبها ونعمت، وإن لم تطب أنفسهم وأرادوا يعني الحكم الشرعي والقساء في المسألة فلا، ما لها نفقة ولا لها حتى السكنة. إنما السكنة هذه يعني النفقة معلومة أنه ما لها، إنما السكنة بطيبة نفسه إلا في المقاسمة، فالمقاسمة تعتد حيث يتيسر لها من مالها أو من دارها. هذا هو الواضح. قال: وأصيب لأنها كانت تجب النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فنسخت الوصية بالمتاع إما بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وإما بآية المواريث، وإما بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. وأما قوله تعالى: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإنها والدة في المطلقات فلا تتناول أن تتوفى عنها. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس أنها نسخت آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. وأما ذكر المصنف حديث فاطمة بنت قيس فكأنه يريد أن البائن والمتوفى عنها حكمهما واحد بجامع البينونة والحل للغير. أوهم إن لم يكن وهما فكما ذكر الصنعان، لم يكن وهما فكما ذكر الصنعاني أنه يريد أن يجمع بينهما من حيث أن تلك بانت وتلك بانت، يريد أن البائن المتوفى عنها حكمها واحد بجامع البينونة. هذا قياس مع الفارق.